أن يحول الفرض إلى نافلة فإنه لا مانع من قلب النية من كون الصلاة فريضة إلى كونها نافلة، وبعدما ينتهي الأمر الذي عرض له يؤدي هذه الصلاة، لكنه لا يؤخرها عن وقتها. أما إذا كان الوقت مضيقا فإنه لا يجوز له أن يصرف نية الفرض إلى نية نفل، إلا إذا كان هناك أمور قهرية فهذه لها حكمها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أفتونا في فتاة ترغب بلبس الخمار إلا أن أبيها لا يوافق على ذلك، فما الحكم؟ نرجو من فضيلة الشيخ أن يفتينا في هذه المسألة، وهل تكون الفتاة آثمة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا شرع الشريعة لعباده وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور محرمة، وعليهم أو على كل واحد منهم أن يمتثل ما يخصه من هذه الأوامر من جهة فعلها، ومن هذه النواهي من جهة تركها. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المأمور بها، لأن المرأة مأمورة بالتستر ومأمورة بالحجاب، وفيه ظاهرة من الظواهر ذكرت السائلة ما يدل على وقوعها، وهذه الظاهرة هي وجود أشخاص يحولون بين الشخص وبين تطبيقه لأمور الشريعة، تكون لهم سلطة عليه يمنعونه من تطبيقها، كمنع هذا الأب من تطبيق ابنته للحجاب، فالله أمرها بالحجاب وأبوها يمنعها من الحجاب، فلا يجوز لأي شخص كان أن يتدخل بين الشخص وبين ربه في تطبيق هذا الشخص لما يخصه من شرع الله جل وعلا، بل المتعين هو معاونته على تطبيق شرع الله جل وعلا، وبذل الوسائل التي تساعده على هذا التطبيق، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا، تقول: شخص يصلي صلاة التراويح 20 ركعة، ولكن في بعض الأحيان يصليها 8، ويقول: إنني سوف أقضي الباقي فيما بعد، ويعتبرها مثل الدين عليه، فهل هذا جائز؟ الجواب: صلاة التراويح إن صلاها 5 تسليمات وأوتر بعدها، أو صلاها 10 تسليمات مثلا وأوتر بعدها، فالأمر في هذا واسع، لأنها ليست بواجبة، بل هي من الأمور المسنونة، وعلى الشخص أن يصلي قدر استطاعته

وقد يكون مؤثرا في صلاته بحيث أنه ينصرف منها وليس له مثلا إلا النصف أو الربع أو ما إلى ذلك، بل عليه أن يحرص على أن ينصرف من صلاته تكتب له كاملة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص صلى وهو غير متوضئ وفي أثناء الصلاة تذكر فأتم الصلاة ثم ذهب فتوضأ وأعاد الصلاة، فماذا عليه؟ الجواب: أما بالنظر لدخوله في الصلاة وهو ناس أنه على غير طهارة فإنه لا يأثم بهذا الجزء من صلاته، أما الجزء الثاني وهو الواقع من وقت تذكره إلى وقت الصلاة فقد صلى صلاة بغير طهارة متعمدا فإنه يكون آثما، وهذا يدل على أنه جاهل للحكم، يتصور أنه حينما دخل في صلاته يجب عليه أن يتمها. عندما يعرض هذا إلى شخص ما فإنه بمجرد تذكره فإنه يخرج من صلاته، لو تذكر وهو راكع أو ساجد فلا يجوز له أن يكمل صلاته لأن صلاته باطلة، سواء ما فعله مما بقي من صلاته أو ما مضى من صلاته، لأنها فاقدة شرطا من شروط صحتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مفتونة في امرأة تأتيها الدورة أثناء الصلاة، فهل تكمل ثم تقضي أم كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا جاءتها الدورة وهي في أثناء الصلاة بطلت صلاتها، ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له هو أن هذه الصلاة إذا كانت ظهرا فإنها بعد طهرها تقضيها مع صلاة العصر، لأن صلاة العصر مجموعة إلى صلاة الظهر، فوقت الظهر وقت للعصر من ناحية الجمع. وهكذا بالنظر لما إذا وقعت وهي في صلاة المغرب، إذا وقع عليها ذلك وهي في أثناء صلاة المغرب، أما لو وقعت عليها وهي في أثناء صلاة العصر فإنها تقضي صلاة العصر فقط، لأنه دخل عليها وقتها ووجبت عليها صلاة العصر. وهكذا إذا وقع عليها ذلك وهي في صلاة العشاء فإنها بعد طهرها تقضي صلاة العشاء فقط، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. فتاة تأتيها الدورة الشهرية في شهر رمضان إلا أنها لا تفطر حياء، فكيف توجهونها؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، لأن صيامها غير صحيح، والواجب على هذه المرأة أن تقضي ما تركته من الصيام، وإذا كان قد أدركها رمضان آخر وهي لم تقضي هذه الأيام فإنه يجب عليها مع القضاء أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو من طعام البلد، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نذرت بصيام 7 أسابيع وصلاة 50 ركعة والحمد لله وفيت بنذري، إلا أنني سمعت أن صيام أكثر من شهر لا يجوز إلا في رمضان، فصمت 4 أسابيع ثم فصلت بأيام أفطرتها ثم وفيت بالأسبوع 5، فهل ما فعلته صحيح؟ الجواب: ما قيل لك إنه لا يجوز صيام أكثر من شهر، وإنما لأن فيه مجاوزة لرمضان، هذا ليس له أصل. وقد نذرت نذرا داخلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأنت قد نذرت طاعة من الصلاة وطاعة من الصيام، وقد وفيت بذلك، وهذا من فضل الله عليك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كنت أمسح على الرقبة أثناء الوضوء لجهلي بعدم مشروعية ذلك، فهل أكون آثمة وحالي ما ذكرت في الصلوات السابقة؟ الجواب: ما ذكرتيه ليس عليك فيه إثم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الغامدي من الحمدة في الجنوب يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم عرفة قبل قضاء ما كان من شهر رمضان؟ الجواب: الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يتطوع قبل أن يؤدي ما عليه من صيام واجب، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يتطوع قبل أن يضيق الوقت على صيامه للأيام من رمضان الذي فاته، وإذا تطوع قبل أن يضيق الوقت فليس عليه في ذلك شيء، كصيام يوم عرفة وصيام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا كان الوقت لا يضيق عليه فلا مانع من ذلك، أما إذا كان الوقت يضيق عليه فلا يجوز له أن يتطوع. أما إذا أدركه رمضان آخر قبل أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان الذي قبله فلا يجوز له أن يتطوع، لأن وقتها أصبح ضيقا، فالواجب عليه أن يأتي بما عليه من قضاء أولا، ثم بعد ذلك يتطوع، وعليه بعد ذلك إذا كان تأخيره لغير عذر عليه أن يكفر كفارة عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف صاع من البر أو الأرز أو من قوت البلد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: مرضت وبقيت في المستشفى لمدة 45 يوما، إلا أنني في الأسبوع الأول لا أدري كم صليت نتيجة المرض الشديد والتعب الشديد، فماذا أعمل الآن؟ وصاحب هذا السؤال هو المستمع عبد محمد سوداني في بريدة. الجواب: الواجب عليك أن تقضي صلوات الأيام، الصلوات التي تركتها، وتستغفر الله جل وعلا عن هذا التأخير، لأن كان المفروض أن تسأل في وقت مبكر ليكون في ذلك تعجيل لبراءة ذمتك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمعة تسأل وتقول: عين كاف لام من السليل، أنا لقد حجيت مع محرمي وأخذ مني الحصى في جميع الأيام عندما رأى محرمي الزحام ورمى الجمرات نيابة عني، وأنا قادرة على ذلك وليس لي عذر شرعي، فهل علي فدية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن رمي الجمار فيه أوقات يكون فيها زحام شديد، وفيه أوقات يكون فيها متسع، وبالنظر لك أنت إذا كان الحج نفلا فإن رميه يجزئ عنك، وإذا كان الحج فرضا وأردت براءة الذمة والإطمئنان حيث ذكرت أنك قادرة، فكان عليه أن يتنبه للأوقات التي يكون فيها المرمى خفيف، بمعنى أنه لا يكون فيها زحام، ويذهب بك وترمين. ومن أجل قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فبإمكانك ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء مكة عن الرمي، وإذا كنت لا تستطيعين ذلك فإنك تصومين 10 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: إن لي والدة في بلدي السودان، وقد أحسنت لي إليها ولله الحمد طيلة فترة غيابي عنها، إلا أنني في سنة من السنوات لم أتمكن من إرسال ما أعتدته لها في كل سنة، وحينئذ أشعر بشيء من الأسى، فهل علي في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بررت والدتك بالقول، بررتها بالفعل، بررتها بالمال على حسب استطاعتك، فليس عليك شيء فيما سوى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تقول: أم محمد من اليمن، متزوجة ولي 3 أبناء، وقد تمكن زوجي من بناء بيت بجهوده وتعبه طوال 10 سنوات، وعندما اكتمل البيت طلب منه والده أن يكتب البيت باسمه وإلا غضب عليه. وأيضا والدة زوجي المطلقة من أبي قالت لزوجي: إذا كتبت البيت باسم أبيك فأنا غاضبة عليك طوال حياتي، فهل للأب الحق في أخذ البيت من ابنه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل، ومن العدل أن لا يستعمل الأب طريقا من طرق التعسف لأي واحد من أولاده. وبالنظر إلى أن واقع الأب ليس معروفا، لأن السائل لم يذكر هل الأب في حاجة إلى هذا المنزل أو ليس في حاجة إليه، فقد تعارض غضب الأم مع غضب الأب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأم 3 مرات، وذكر الأب 1 مرة، وهذا يدل على تأكد حق الأم تأكدا أقوى من تأكد حق الأب. وعلى هذا الأساس فرضى الأم في هذه المسألة ألزموا من رضا الأب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.